يا سيدي يا سيدي يا سيدي على فرحتنا. على بلد المحبوب وديني الشاد وردي والبعد كاويني السلام. يا مسافر على شط الجيل انا ليا في مصر خلي من حبه ما بنام الليل على بلدي المحبوب وديني. واصعد طول الليل اداديك بعياني ولا تشاريني. الله الله اكبر عليك يا سيدي والله. يا حبيبي ده انا قلبي معاك تتمنى عيني رؤيا. يا حبيبي ده انا قلبي معاك تتمنى عيني رؤيا. من بدري انا بستنى على بلدي حبوب والدين. يا سيدي حبيبي ده انا حبيتك على فرش الهنا غطيت جيت ابوسك انا ما التقيتك حلم الليل اثر علي. من عيني ومن عيني ومن عينيا الحمل تجيل علي. يا بنت مالك وبلي يا بنت مالك وبلي جميل للخير ما تميني لي. احب البنت الصعبي خايف الشيطان يغر جي خايف الشيطان ينعم فيا عايز سامعه بخف شوي. امسي عالجزرين امسي عالجزرين يعني مرفيت الصواطير قوم يا ابن نازل الدين حبيب عليا متشوقين وصلنا الشارع البسدين. اوعى تنسى السواقين ماركة الديزل والبنزين. انا انساش كل التجار ابويا قال لي قل الهزار قبل ما تبني اسال عالجار. وانا انساش الحكومة انا حب القعدة المحكومة. وانا انساش كل الناس وقبل ما تبني شوف الاساس. حق على اللي ملك حق على اللي ملك بيت الصرع يفوتي بيت الصالب ما بيعاني ونعلي ما بيستناش. تحية خاصة لعبدالي ماشية على جميع الناس. أمثل كل الاتلات بلاش في الكلام في الاتلات يعني كل الحبايب يا بلاش تعبانه من الحبايب وقلبي مقطع دايب في الغربه انا خدت لي نايب يوم ما قسموا النوايب انا كنت نبقى جابوني غايب. اخ اخشى جنوني واخد المفاتيح وقالوا سجانا خايف مش لاقي طاقة يجي من الريح. أبع السلام للحبايب يا عطر يا عطر يا اللي الساكر فرحا بيطير عارف القمر. طب انت ولي والفك معاك وانا ولي في سابني وقاجا. الله يا بابا يا طير يا طير يا بناني يا بريشيل يا بني الغالي عواب ولا جاني معلم عيناي يا قدر الصدام عيناي حاضر. يا ما لبيه وماشي الترجم ويغير لما الزمان النجل عصير قال علي سودا ما غير. الله طلعت فوق شجرايا قطفت خوخة وعنبايا يا ريت حبيبي كان ويايا وعلم عيناي قدر الصدى. هنقول سيكا كده.